واللعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فيكون اللعن مثل القتل أو أشد. وقد يقال إن المراد مطلق، إن المراد مطلق التشبيه في التحريم، يعني كما يحرم القتل يحرم اللعن، ولا يلزم من ذلك التساوي. فإذا قلنا إن القتل إهلاك الرجل في الحياة الدنيا واللعن إهلاك الآخرة، فالتشبيه واضح. وإذا لم نقل ذلك فإن التشبيه يكون في أصل، في أصل التحريم. ثم قال: ومن قتل نفسه بشيء مر عليه، ومن ادعى دعوى كاذبة ليكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم، إذا ادعى الإنسان دعوى كاذبة من أجل أن يزداد بها ماله فإن الله لا يزده بها إلا قلة. وليس المراد قلة العدد، قد يكون العدد يكثر. إذا ادعى مثلا أن في ذمة فلان له 100,000 وحصل على هذه الدعوة وكاذب، فالعدد لا شك أنه يكثر، ولكن المراد بذلك القلة المعنوية، يعني أنها تنزع البركة من ماله فلا يدخل عليه هذا المال إلا سكتا. ومن حلف على يمين فاجرة، يعني مثل من حلف على يمين فاجرة كاذبة ليستكثر بها، فإنه لا يزال بذلك إلا قلة. بل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. نعم، القطر، الصبر يعني القطر. ليس معنى الذي غير موجود هنا، لا تسعى يكون سؤال خاص. نعم، خلاص. طيب، في ايضا حديث ابي هريره الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل: انه من اهل النار، وكان لا يدع شاذه ولا فاذه للعدو الا قضى عليه. فعظم ذلك على الصحابه فلزمه احدهم، وفي النهايه قتل هذا الرجل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، وهو من اهل النار. وهذا الحديث قيد به العلماء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المشهور: ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيرفضه، وكذلك يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخله. قالوا: هذا فيما يبدو للناس. ولكنه يشكل على هذا انه قال في حديث ابن مسعود: حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيقال لعل المراد بذلك المسافه بين اعتناقه هذا العمل وبين موته، وليس المراد انه يدنو بعمله الى الجنه، لان الذي يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس لا يقرب من الجنه، اذا ان عمله هذا يعتبر حابطا لانه ريع. وفي هذا الحديث الحذر التام ان يحذر الانسان من نفسه وغرورها واغترارها. لا يقول: انا اصلي، انا اصوم، انا افعل، انا اترك، لانه قد يكون هناك حبه سوداء في القلب تقضي عليه والعياذ بالله. فيجب على الانسان ان يحترز من الغرور بالنفس وانه فعل وترك، لان هذا الرجل يعني رجل شجاع مقدام مجاهد، ومع ذلك كانت نهايته هذه الناس السيئه، نسال الله حسن الخاتمه. فالواجب ان الانسان يحذر. نعم. بسم الله الرحمن. ها؟ ايش؟ نعم. نعم. إيه.

نعم. هذا الحديث الذي بين يدينا الآن رواية أبي الزبير عن جابر. نعم. وهو مدلس وقد عن عن هنا. هل يعني يطلق الاختصار؟ هو بارك الله فيكم، تعرف أن أبا الزبير مر علينا عدة أحاديث في مسلم يصرح بالتحديث. وقد ذكر العلماء أن حديث أبي الزبير عن جابر وقد هذا عن أنس في الصحيحين يعتبر منصورا. علموا ذلك من شرط البخاري ومسلم، فهو وإن ورد بالعنعنة فهو منصور. من فضلك اقلب الصحيح قد يعتبر ينظر فيه، قد يكون من طريق آخر مصالحا بالتحديث. نعم.